بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواني الكرام في درس جديد من دروس التجويد في معهدنا، المعهد هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير. وقد بلغنا إخواني الكرام إلى باب الصفات، باب صفات الحروف، وقد بينا ما يسر الله تعالى، فمررنا بخمس صفات هي الهمس والشدة والرخاوة والشدة والاستعلاء والأطباق، ثم أخيرا الإذلاق. وضدها ضد الهمس الجهر، وضد الشدة الرخاوة والبينية، وضد الاستعلاء الاستفال، وضد الإطباق الانفتاح، وضد الإذلاق هي الأصمات. يعني كنا قد مررنا إخواني الكرام على 10 صفات، وقد بقي معنا 7 إن شاء الله تعالى، سوف نحاول أن نتمها إن شاء الله في هذا الدرس إن يسر الله تعالى. فنقول وبالله التوفيق. سوف نبتدئ كالعادة في قراءة هذا الباب الذي نحن فيه، باب صفات الحروف، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علم خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. إذن وصلنا إلى هذا الحد، اليوم إن شاء الله سوف نكمل بقية الأبيات وهي 3، حيث قال بعد أن قال وفر من لب أو من لب الحروف المذلقة، قال: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. طيب، هذه 3 أبيات. أولا قلنا أن قد مررنا بالهمس والشدة والرخاوة، أو عفوا والشدة والاستعلاء والإطباق والإذلاق. والهمس، نذكر إخواني الكرام، الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين، كما بينا آنفا، نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما، وجريان كثير لهواء النفس. وضد الهمس هو الجهر، وسوف يكون ضد الخفاء هو الوضوح. الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. هذا الاهتزاز للوترين الصوتيين سوف يجعل الحروف واضحة، أي عكس مهموسة أي مجهورة. هذه الحروف بالنسبة للهمس والجهر. ثم بينا الشدة والرخاوة البينية، وقد قلنا أن الشدة في الاصطلاح هو انحباس جريان الصوتي، انحباس جريان الصوتي نتيجة غلق المخرج، انحباس كلي. أما الرخاوة فهو أما الرخاوة فهو جريان الصوت، إن كانت الشدة عدم جريان الصوت فإن الرخاوة هو جريان الصوت عند مروره في المخرج. أما البينية فهو جريان جزئي للصوت في المخرج الحرفي، في مخرج الحرف بسبب عدم كمال غلقه، وقد بينا أن الحروف للنعمر سبب عدم سبب أنها من الحروف البينية ما بيناه أنه عدم كمال غلق، وبينا في اللام والنون والعين والميم والراء سبب هذه البينية. طيب، ثم وصلنا إخواني الكرام وقد بينا في الشدة والرخاوة البينية تأثير هذه الصفة على الحروف الساكنة، حيث أن الحروف الساكنة من حيث طولها تختلف الحروف العربية، إن كانت متحركة فلها نفس الزمن، فلها زمن الحرف، إن كان متحركا هو نفسه في الصاد في السين في الجيم في الطاء، إن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا نفس الزمن. أما إن كان ساكنا فهنا الاختلاف أخواني الكرام، فإن الحروف مرتبة من الشدة إلى الرخاوة، من الشدة إلى البينية ثم الرخاوة. أطول الحروف زمنا هي الحروف الرخوة، ثم الحروف البينية، ثم الحروف الشديدة. إذن ثمرة معرفة الحروف من ناحية الشدة والرخاوة البينية هو من ناحية زمن الحروف عندما تكون ساكنة. طيب، الصفة الثالثة هي صفة الاستعلاء وضدها الاستفال، وقد قلنا أن الاستعلاء هو التصاعد في الصوت، هو تصاعد في الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي، عند النطق بالحرف المستعلي، وقد قلنا أن حروفه هي حروف خص ضغط قذ كما ذكر المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى. أما الاستفال فهو عدم تصاعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستفيل، هذا صفة أي الاستعلاء والاستفال. طيب، الصفة الموالية هي الإطباق والانفتاح. الإطباق أخواني الكرام هو مختص بالصاد والطاء والضاء، والإطباق إخواني الكرام هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف المطبق، وهو مختص بالحروف الأربعة التي قد ذكرناها، هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وهي أيضا حروف مستعلية. يعني في الحروف المستعلية هناك حروف مطبقة وهناك حروف مستعلية لكنها منفتحة. الحروف المستعلية المطبقة هي الصاد والضاد والطاء والظاء، وهي أقوى من ناحية الاستعلاء من ناحية قوة الحرف. أما الحرفين حرف الخاء والغين فهي حروف مستعلية منفتحة، وأيضا بقية حروف العربية هي حروف منفتحة. والانفتاح إخواني الكرام هو عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بهذا الحرف المنفتح. طيب، وصلنا إلى هذا المستوى، هناك لما نذكر بعده الإذلاق والإصمات، وقد بينا أن الإذلاق والإصمات ليس له تأثير من ناحية الصوتية، وإنما هو من ناحية مكان خروج الحرف. فإن الحروف المذلقة هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، والإذلاق والكرام هو اعتماد الحرف عند النطق بذاك الحرف على ذلق اللسان أو الشفتي. يعني أي حرف يكون فيه اعتماد عند النطق به على ذلق اللسان أو الشفة، أي طرف اللسان أو طرف الشفة، هذا يسمى حرف مذلق، هذا يسمى حرف مذلق. يعني هو من ناحية مكان خروج الحرف وليس فيه تأثير على صوت الحرف. طيب، بالنسبة للأصمات ضد الإذلاق. الآن إخواني الكرام وصلنا إلى الصفات التي ليس لها ضد، نسأل الله أن ييسر الأمر حتى نتم. طيب، الصفات التي ليس لها ضد سوف نذكرها إن شاء الله هي صفة الصفير، وصفة القلقلة، وصفة اللين، وصفة الانفتاح، عفوا صفة الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، هي سبع: الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. طيب، الصفير ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال: صفيرها صاد وزاي سين. ما هو الصفير إخواني الكرام؟ الصفير هو صوت كما هو معلوم، فإن الصفير هو حدة في الصوت، هو حدة في الصوت عند النطق بحروف الصفير، تنشأ هذه الحدة عن مروره في مجرى ضيق. الحروف حروف الصفير مجرى الصوت فيها ضيق، وهي حروف الصاد والسين والزاي، وهي حروف فيها حدة في الصوت، فيها حدة في الصوت. وقد بينا في، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في باب مخارج الحروف، ذكر هذه الحروف بصفتها حيث قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، أي ذكر هذه الحروف وهي حروف الصاد والزاي والسين بصفتها كما ذكرنا، أي أنه مستكن يعني من طرف اللسان مع فوق الثنايا السفلى. طيب، هذا الصاد والزاي والسين صفتها الصفير، والصفير كما ذكرنا هو حدة في صوت الحرف، حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. طيب، هذا الصفير. الآن الصفة الموالية وهي صفة القلقلة، بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى فقال: صفيرها صاد وزاي سين، قال: قلقلة قطب جد. قلقلة قطب جد، يعني القلقلة في حروف قطب جد. ما هي القلقلة أخواني الكرام؟ القلقلة هي مصدر من الفعل قلقلة، قلقل الشيء أي حركه فتحرك واضطرب. وفي الاصطلاح، اصطلاح أهل التجويد، القلقلة هي نبرة، نبرة أو صويت يتبع الحروف المقلقلة، وهي خمس الحروف الخمسة المجموعة في قوله قطب جد. قطب جد هي نبرة أو صويت يتبع الحروف الخمسة المجموعة في قوله قطب جد إذا كانت ساكنة، إذا كانت ساكنة أو كانت في آخر الكلمة ووقف على تلك الكلمة أو وقف عليها بالسكون. مثلا: قل هو الله أحد، هذه الدال هي ليست ساكنة في الأصل، قل هو الله أحد هي في الأصل منونة بالضم، ولكن عند الوقوف عليها سوف نقف بالسكون كما هو معلوم، فإن العرب لا تقف بالحركة وإنما تقف بالسكون. إذن سوف يكون ساكنا، يعني إن كان الحرف ساكنا أصليا أو وقف عليه فأصبح ساكنا، وهو من حروف القلقلة، وحروف القلقلة خمس هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، فيكون هذا الحرف مقلقلا، ويكون ذلك الصويت، الصوت الخفيف النبرة، في الوقف أقوى منه في الوصل، في الوقف أقوى منه في الوصل. طيب، بالنسبة للقلقلة أخواني الكرام، قلنا هو صويت أو نبرة تتبع الحروف الخمس، تتبع الحروف الخمس، تتبع الحروف الخمس. وطريقة خروجه إخواني الكرام كما ذكرنا آنفا أن الحروف العربية إن كانت متحركة فإن الحرف يخرج بتباعد طرفي المخرج، الحرف يخرج بتباعد طرفي المخرج، وإن كان ساكنا فإنه يخرج بالتصادم بينهما. هذا إن كان ساكنا. أما الحروف المقلقلة وهي ساكنة، الحرف سوف يخرج بالتباعد بين الطرفي عضو النطق من غير، إخواني الكرام، من غير أن يصاحب ذلك أي حركة من الحركات الثلاث، يعني يكون هناك تباعد بدون أن يكون هناك فتح. طرفي المخرج سوف أو عضوي النطق سوف يكون هناك تباعد في المخرج وليس هناك حركة، بدون حركة. إذن هذا بالنسبة للحروف القلقلة. مثلا كما ذكرنا نقول قل هو الله أحد، ولا نقول قل هو الله أحد، دا دا دا، هذا اسمه فتح إخواني الكرام. هكذا النطق السليم هو قل هو الله أحد أحد، وليس أحد دا دا، هذا فتح، واضح؟ إذن نقرأها قل هو الله أحد، هذا تباعد فيما في طرفي المخرج بدون أن يكون هناك فتح. سبب أن هذه الحروف تميزت عن غيرها من الحروف العربية، خمس حروف تميزت على بقية الحروف، بأن طرفي العضو نطق، عضو النطق يكون هناك تباعد عند السكون، في الأصل أن يكون هناك تصادم. السبب إخواني الكرام هو أنه هنا عند النطق بهذه الحروف يكون هناك انحباس للصوت في المخرج، انحباس في الصوت أو انحباس للصوت في مخرج الحرف المقلقل بسبب الانقفال، هناك انقفال في المخرج، هناك انقفال تام في المخرج، لأن الحروف المقلقلة هي حروف شديدة كما هو معلوم، مما يسبب عند نطقها ساكنة إزعاجا شديدا لجهاز النطق، فتخلص العرب إخواني الكرام من شدة هذه الحروف بالقلقلة، تخلصوا من شدة الحروف بالقلقلة. لو أردنا أن لا نقلقل مثلا حرف القاف، قل أعوذ برب الفلق، هل رأيتم فلق الفلق؟ هناك انحباس للصوت. كيف تخلص العرب من هذا؟ تخلصوا بالتباعد، بتباعد طرفي المخرج، فيخرج الحرف فيقلقل بدون فتح، بدون فتح، فتخلص العرب من شدة هذه الحروف بإخراجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بتصادمهما، وهذا يسمى قلقلة. أعيد قل أعوذ برب الفلق، فنقول قل أعوذ برب الفلق، هذا بدون قلقلة وبالقلقلة، قل أعوذ برب الفلق فلق، واضح؟ أو قل هو الله أحد، هذا من غير قلقلة وبالقلقلة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، واضح؟ لو لم نقلقل كيف تقرأ؟ يعني سوف أقرأ الآن بالطريقة الخاطئة، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا خطأ أخواني، لا تقرأ بهذا الطريق، وإنما يكون هناك تباعد في هذه الحروف خاصة، القاف والطاء والباء والجيم والدال. طيب إذن ماذا نتبين إخواني الكرام؟ أن الحرف بالأحرى الساكن المقلقل هو ليس حرفا ساكنا تماما كبقية الحروف الساكنة لخروجه بالتباعد بين الطرفي عضو النطق، مشبها في ذلك الحروف المتحركة، كما أنه ليس متحركا لأنه لا يصاحبه عند النطق به انفتاح للفم، فإن الحركة تكون في الفم لا يكون هناك انفتاح ولا انضمام ولا انخفاض. وبهذا يجب أن ننتبه أخواني الكرام أنه ليس هناك أي صحة لما ذكره البعض في كتبهم ممن ألف في التجويد في أن القلقلة نميلها بأن نتبعها ما قبلها، يعني نتبع القلقلة الحرف المقلقل بما قبله، فإن كان الذي قبله فتح نتبعها فتحة خفيفة، وإن كان ضمة خفيفة، وإن كان كسرة خفيفة. وهذا إخواني الكرام خطأ، فإن هذا يسمى اختلاس للحركة، وهذا من الأخطاء التي يفعلها البعض. واضح إخواني الكرام؟ طيب، إذن ماذا نستنتج من هنا إخواني الكرام؟ أن الحروف تخرج إن كانت متحركة بالتباعد، وإن كانت ساكنة بالتصادم، صح ولا لا؟ كانت متحركة بالتباعد وإن كانت ساكنة بالتصادم. أما المقلقل فيكون ساكنا ولكنه يخرج بالتباعد، يعني يخالف هنا الحروف الساكنة. ماذا يصاحب هذه الحروف؟ إن كانت متحركة يصاحبها حركة، وإن كانت ساكنة لا يصاحبها شيء، وإن كانت مقلقلة أيضا لا يصاحبها شيء. إذن القلقلة تشبه الحروف المتحركة من ناحية كيفية خروج الحرف أي بالتباعد، وتشبه الحروف الساكنة من ناحية ما يصاحب ذاك الخروج أي أنه لا يصاحبها أي حركة من الحركات. واضح أخواني الكرام؟ هذا بالنسبة للحروف المقلقلة. بالنسبة للحروف المقلقلة، الحرف المقلقل له إخواني الكرام على قول مرتبتين، أي هناك مراتب القلقلة، يعني هناك صوت القلقلة يكون أقوى في بعض الحالات. وقد قسم بعض علماء التجويد القلقلة إلى كبرى ووسطى وصغرى. أما الكبرى فهي تكون في الوقف على الحرف المقلقل المشدد، على الوقف تكون في عند الوقف على الحرف المقلقل المشدد. مثلا في سورة المسد يقول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، الحرف تب هي باء مشددة، فعند الوقف عليها سوف تصبح هناك باءان. واضح أخواني الكرام؟ فهذا عند بعض العلماء هو أقوى، هو في الدرجة الأولى وهي درجة الكبرى، القلقلة الكبرى. الدرجة الثانية الوسطى في الوقف على الحرف الغير المشدد، في الوقف على الحرف غير المشدد، هذه الوسطى. والصغرى عند الوصل، مثلا حرف مثلا في وسط الكلمة، مثلا أبصارهم أب أبصارهم أبصارهم، هذا أقل درجات القلقلة. طيب، هذه المراتب. هناك من يقسم المراتب إلى مرتبتين، كبرى وصغرى. الكبرى إخواني الكرام عند الوقف على الحرف المقلقل سواء كان ساكنا أو مشددا، والصغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام، نحو يبصرون يجعلون لينفق ذو سعة من سعته، أو مثلا قد أفلح المؤمنون. واضح أخواني الكرام؟ هذا بالنسبة للحروف الخمس. إذن ماذا قلنا في مسألة القلقلة؟ قلنا أن السبب أن الحرف ينغلق المخرج لأن هذه حروف شديدة. سوف يتساءل سائل إخواني الكرام فيقول لكن الإشكال أن الحروف الشديدة هي أكثر من خمس، هي أجد قاطم بكت، ففيها حروف القلقلة وفيها الهمزة والكاف والتاء، فلماذا لم تقلقل هذه الحروف؟ طيب، سوف نبين هذا. الجواب على هذا هو أن في الكاف والتاء صفة تنوب مناد القلقلة وهي الهمس، وقد ذكرناها آنفا أخواني الكرام أن الكاف والتاء الهمس، فبعد أن ينقفل المخرج انقفالا تاما بسبب الشدة وتظهر هذه الصفة صفة الشدة، ينفتح بعدها المخرج ويتدفق الهواء المحبوس خلفه بماذا؟ بالهمس، فيزول الانزعاج الحاصل من كمال الانحباس في الشدة فيزول الانزعاج الحاصل من كمال الانحباس. فالشدة والهمس، الشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان متتاليتان، نأتي بالشدة ثم بالهمس. شدة ينغلق المخرج والصوت ينحبس، ثم ينطلق النفس فينطلق الصوت بعده، أي أنه على الترتيب تكون هناك شدة ثم همس. أما بالنسبة، هذا بالنسبة للكاف والتاء. أما بالنسبة للهمزة، مع أن الهمزة حرف شديد كحروف القلقلة، إلا أن العرب لم تقلقله، لأن العرب عفوا لهم طرائق شتى في التعامل مع شدة الهمزة، فهناك من يبدلها، وهناك من يحذفها، وهناك من ينقلها، وهناك من يسهلها. أما على سبيل المثال يبدلها، مثال في كلمة يؤمنون، هناك من هذه الهمزة في فوق في كلمة يؤمنون يبدلها فتصبح يؤمنون، واضح؟ وهناك من يحذفها عفوا، فبدل أن يقول مستهزئون يقول مستهزون، وهناك من ينقلها فبدل أن يقول قد أفلح المؤمنين ويقول قد أفلح قد أفلح، وهناك من يسهلها مثلا عوض أن يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء. إذن تعامل العرب مع الحروف الشديدة فيه تعامل خاص من ناحية شدة هذه الحروف، فكما تكلمنا إخواني الكرام فإن الحرف الشديدة سوف ينحبس الصوت فيه، صح ولا؟ ماذا قلنا في الشدة؟ هو انحباس جريان الصوت، فتعاملت العرب مع هذا الإشكال فقلقلته في بعض الحروف وهمسته في حرفين، وتعاملت معه تعاملا مختلفا في حرف الهمزة. هذا بالنسبة للحروف الشديدة، وقد تكلمنا الآن على القلقلة. طيب بعد القلقلة ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قال قلقلة قطب جد واللين؟ قال واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن اللين لين، شيء لين يعني سهل، واصطلاحا هو صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين. ماذا قال الناظم؟ واللين واو وياء سكنا، أي أنه صفة أطلقت على الواو والياء الساكنتين، المفتوح ما قبلهما بسبب سهولة جريهما في المخرج. هناك سهولة في المخرج في جري في في في النطق بهذين الحرفين عندما يكونا ساكنين وقبلهما فتح. مثلا الموت، قريش، صيف، خوف، إلى آخره. هذا بالنسبة للين إخواني الكرام. طيب إذن ما هو اللين؟ قلنا هو السهولة في النطق بالواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما إخواني الكرام. الصفة الموالية ماذا قال؟ واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء، ثم قالوا بتكرير جعل. إذن والانحراف صحح في اللام والراء، والانحراف صحح في اللام والراء. ما هو الانحراف أخواني الكرام؟ الانحراف كما هو معلوم انحرف أي مال، مال. واصطلاحا ميل صوت الحرف، ميل صوت الحرف في اللام والراء، ميل صوت الحرف لعدم كمال جريانه. وقد تكلمنا عن هذه المسألة بسبب أنه هناك اعتراض، بسبب الاعتراض، اعتراض اللسان طريق جريان النفس، طريق جريان الصوت، عفوا طريق جريان الصوت. هناك اعتراض كما ذكرنا آنفا أخواني الكرام في اللام والراء، اعتراض لجريان الصوت، فإنه في اللام يكون انحراف الصوت إلى جانبي طرفي اللسان لاعتراض الطرف، طرف اللسان طريق اللام. أما الراء فبالعكس، ينحرف الصوت بها من جانبي طرف اللسان إلى وسطه، إلى وسطه. يعني في اللام والراء هناك اعتراض، فينحرف الصوت يمنة ويسرى في اللام والراء، وينحرف من جانبي طرفي اللسان إلى وسطه في الراء. طيب، في اللام ينحرف إلى جانبي طرف اللسان، أما في الراء فإنه ينحرف من جانبي طرف اللسان إلى وسطه. طيب، إذن الانحراف هو الميلان. الذي بعدهما، بعد أن قالوا الانحراف صحيح في اللام والراء وبتكرير الجعل، بتكرير، ما هو التكرير أخواني الكرام؟ بالنسبة للانحراف أخواني الكرام، هناك من يرجح أن الانحراف هو خاص باللام، كما قال سيبويه رحمه الله تعالى، قال: ومنها المنحرف، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، لانحراف اللسان مع الصوت، ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة، وليس يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك، فويق ذلك. طيب، هذا كلام سيبويه. بالنسبة للصفة الموالية وهي صفة التكرير، سوف نكمل إخواني الكرام لكي نتم هذا الباب، ولعلنا نقوم بمراجعة في الحصة القادمة. التكرير، ماذا قالوا بتكرير جعل؟ أي الراء جعل، جعل بالتكرير، جعل بالتكرير. ما هو التكرير أخواني الكرام؟ كرر الشيء كما هو معلوم، هو أعاده. والتكرير هو ارتعاد طرفي اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها، نتيجة ضيق مخرجها. هو ارتعاد خفي، هو ارتعاد خفي. لذلك يجب أن نحذر أخواني الكرام من المبالغة في التكرير. لا نقول بسم الله الرحمن، لم يعد خفيا، هكذا أصبح جليا، يكون خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، في التكرير الذي يجعله ظاهرا وليس مخفيا. طيب، هذا التكرير قالوا بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد مستطيل، بقي التفشي والاستطالة في الضاد. سوف نرجع التفشي والاستطالة إلى الحصة القادمة، يعني العجوز من البيت الأخير سوف نرجع الحصة القادمة، وسوف نقوم إن شاء الله بمراجعة في الحصة الفارطة لمسألة أو لباب صفة الحروف. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.